بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الأقضية والشهادات، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند كتاب الأقضية والشهادات، وأخذنا جزءا من هذا الكتاب، وسنكمل ما تبقى منه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه، أو دفعت إليك ثمنه، أو وديعتك أو قراضك، فالقول قوله. هنا المؤلف رحمه الله يقول: لو أن إنسانا وكل على أمر، أو أنه أودع عنده أمر، مثاله كأن يوكل إنسانا على أن يدفع دينا لفلان من الناس، فلم يجد هذا الشخص فرد هذا المال لموكله، فلو نازعه الموكل وقال: لم ترد إلي المال، فقال الوكيل: بل قد رددت إليك، فالقول قول الوكيل في رده. لماذا؟ لأنه أمين. وهكذا أيضا على بيعه أو دفع إليه الثمن، فقال المودع لمن استودعه شيئا: رددت عليك الثمن، أو رددت عليك الوديعة. وهكذا لو قال العامل في مال القراض والمضاربة فتطلبه فيقول: قد دفعت إليك، قالوا: فالقول قوله، أي قول كل من العامل الذي كل من الوكيل والمودع والمقارض، لأن المؤلف ضرب مثالا بهؤلاء، ذكر الوديعة والقراض والوكالة. قال بعد ذلك: ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني، فأنكر فلان، فعل الدافع البينة وإلا ضمن. يعني لو أن إنسانا وكل فلانا من الناس أن يدفع مالا لفلان، فقال: قد دفعت له المال، فجيء بهذا المدفوع إليه فقالوا له: هل فلان دفع إليك المال؟ فأنكر، قال: لم يدفع لي شيئا. ففي هذه الحال لابد أن يظهر الدافع البينة، وإلا فالأصل قول المدفوع إليه أنه لم تصل إليه هذه الأمانة أو هذا المال، فيجب على الدافع أن يضمن. قال: وكذلك على ولي اليتيم البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه. يعني كذلك ولي الأيتام إذا نازعه هؤلاء الأيتام وقالوا: لم ينفق علينا، أو نازعوه في مقدار معين قالوا: أنت أنفقت شيئا يسيرا، فإذا لم يكونوا في حضانته بأن كان ينفق عليهم في السنة أو في الشهر، ففي هذه الحال كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بد من البينة. لهذا قال: وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه، يعني أنه يكون صادقا إذا كانوا في حضانته فيما يجري عليه العادة، لكن قالوا لا بد من يمينه، لأنه يصعب في الحقيقة أن يأتي بالشهود في هذه الأمور، فخفف عليه الأمر وقالوا: يكتفى باليمين أنه أنفق ويقبل منه ذلك. ثم قال رحمه الله: والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام، ويجوز على الإقرار والإنكار. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الصلح، والصلح مشروع بالإجماع والسنة، والصلح مشروع أجمع عليه العلماء. ما معنى الصلح؟ لا شك أن الصلح من المصالحة، والمقصود بها ضد المخاصمة، وعند العلماء قالوا هو عبارة عن اتفاق أو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين الناس، فنرفع الخصام والنزاع بين الناس بهذا الصلح. وقد جاء الصلح في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجمع عليه أهل الإسلام. الله يقول في القرآن: والصلح خير. وكذلك في السنة الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث حديث مشهور أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث بمجموع طرقه يكون حديثا صحيحا، وهو حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وأخرجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، يروي عن أبيه عبد الله بن عمرو عن جده عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهو عمرو بن عوف المزني. وقد أنكر بعض العلماء على الترمذي كالذهبي رحمه الله، فهو ممن أنكر ذلك، لأن كثير بن عبد الله الكلام فيه كثير، ومنهم من يكذبه. وقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام لما روى هذا الحديث وساقه في بلوغ المرام، قال: وأنكروا عليه، يعني أنكروا على الترمذي. لماذا أنكروا على الترمذي؟ لأن الترمذي صحح هذا الحديث في جامعه، رواه وصححه فأنكروا عليه، لهذا قال الحافظ ابن حجر: وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني أن الترمذي صحح هذا الحديث اعتبارا بأن له طرقا كثيرة. والحديث في الحقيقة حديث حسن، لأنه كما ذكر له طرق، أخرجه كذلك ابن الجارود، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، أخرجه أيضا أبو داود في سننه وابن الجارود في المنتقى، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الحاكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث أيضا في التغليق، تغليق التعليق. ومن هذا الحديث المشهور أيضا: المسلمون على شروطهم، روي أيضا عن جمع من الصحابة. إذن هذه أدلة الصلح، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعله كالقاعدة العامة، أن الأصل في الصلح أنه مشروع ومباح ولا بأس به، إلا ما كان فيه شيء من التحريم للحلال أو التحليل للحرام، فهذا لا يجوز. وممن نقل الاتفاق على مشروعية الصلح كثير من أهل العلم، على رأسهم الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير، وهو من الشافعية، ومن المالكية نقله ابن العربي كما في شرحه للترمذي في كتابه عارضة الأحوذ، ونقله ابن قدامة في المغني، وجمع كبير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على جواز الصلح وأنه لا بأس به. قال رحمه الله: ويجوز على الإقرار والإنكار، يعني يجوز الصلح في حال الإقرار، ويجوز كذلك الصلح في حال الإنكار. ما معنى هذا؟ وكيف يكون الصلح في حال الإقرار وفي حال الإنكار؟ المراد بهذه المسألة أن الصلح بين الخصمين إذا كان على الإقرار فهو جائز، فيأتي الخصم فيقر ويقول: نعم أنا أقر بهذا الحق وهو له علي. فبعد أن أقر بهذا الحق ففي هذه الحال يجوز الصلح، فنقول له: ما رأيك يا فلان لو تتنازل، فإن فلانا قد أقر لك على الحق، فما رأيك لو تتنازل عن ذلك فتأخذ منه النصف أو تأخذ منه ثلاثة أرباع وتتنازل عن الباقي؟ قال العلماء: هذا شيء مجمع عليه، ولا بأس أن يكون الصلح على الإقرار. واستدلوا بالأدلة نفسها، وممن نقل الإجماع على جواز الصلح على الإقرار العيني رحمه الله الحنفي في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما جاء عنه في مصنف عبد الرزاق يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، يعني أننا دائما إذا وجدنا المتخاصمين لابد أن نرجع إلى الصلح فنصلح بينهم، هذا يتنازل وهذا يعفو وهذا يصفح، وهذا هو معنى الصلح، أن الإنسان يصطلح مع أخيه ويتنازل ويعفو ويصفح عنه ويتنازل عن حقه وهكذا. وعلى هذا اتفاق العلماء أن الصلح يكون على الإقرار، وكذلك يكون على الإنكار. لو أن إنسانا أنكر فقال: أنا لا أقر بذلك، وهذا الحق ليس له، لا شك أنه لا يجوز لمسلم أن ينكر حق أخيه، فهذا حرام ولا يجوز. وكذلك في المقابل لا يجوز لمسلم أن يدعي على أخيه شيئا وهو يعرف أن هذا ليس عليه، أن هذا الحق ليس له على فلان، لا يجوز، هذا حرام باتفاق العلماء، أن تأخذ شيئا أنت لا تملكه، أو أنك تنكر شيئا وأنت تعرف أن هذا الشيء لفلان عليك. أما أصل الصلح بين المتخاصمين فلا بأس به، وهو جائز بين المتخاصمين باتفاق العلماء وبإجماع العلماء، والأدلة التي ذكرناها آنفا هي تدل على ذلك. فعند العلماء هذه القاعدة التي أشرنا إليها واستفادوها من هذا الحديث، أن كل صلح جائز بين الناس إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن كونك تعلم أن هذا الشخص له حق عليك ثم تنكر فهذا حرام ولا يجوز، لأنك تأخذ حق أخيك بالباطل، أو العكس، تدعي على فلان من الناس شيئا أو حقا وأنت تعرف أنه لا حق لك عليه، ومع ذلك تدعيه وتزعم أن عندك ما يدل على ذلك، وأنت تعرف أنك لا حق لك عنده، وإنما تأخذ ذلك ظلما، فهذا حرام لا يجوز. أما إذا اعترف أن فلانا له حق عنده لكنه قال: لو تصطلح معي وتتنازل عن بعض حقك، فهذا لا بأس به، هذا من المصالحة مع الإقرار، أقر ثم طلب أن نصطلح فتتنازل. لا يجوز له أن يمتنع عن أداء الحق بعد أن أقر، فيقول: أنا لا أؤدي حقك حتى تصطلح معي وتتنازل عن بعضه، هذا الصلح لا يجوز، ومن فعل هذا فقد اقترف الحرام. ولهذا نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنك لو علمت أن لفلان له حق فلا يجوز لك أن تمتنع من أداء الحق إلا بالمصالحة، فتقول: أنا لا أؤدي هذا الحق حتى يصطلح معي فيتنازل عن بعض حقه، وإلا أمتنع عن الأداء وقد أنكر وأقول لا شيء لك عندي، هذا حرام ولا يجوز، وأخذ أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قلنا القاعدة العامة وهي مأخوذة من الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا من الصلح الذي يحل الحرام، لأنك تأخذ حق أخيك وبهذه الطريقة المحرمة، لن أؤدي شيئا حتى يتنازل ويصطلح معي على بعض حقه فيتنازل عن النصف أو الربع أو شيء من ذلك، هذا لا يجوز، وتحرم المصالحة على بعض الحق الذي عليك إذا اعترفت به إلا إذا هو عفى عنك. والمصالحة دائما إنما هي تكون في حقوق الناس كالأموال وإلى ما أشبه ذلك، أيضا كأن يتنازل عن حقه في عرضه، كأن تسب رجلا فيعفو عنك. أما ما يتعلق بحقوق الله كالحدود وغيرها فلا صلح في هذا. فلو أن إنسانا زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقول سأصطلح مع ولي الأمر، لا يجوز، بل يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد. ولا خلاف بين العلماء في هذا، أن هذه الحدود وما يتعلق بحقوق الله لا عفو فيها ولا إبراء ما دام أن هذا الأمر قد وصل للسلطان. ولهذا لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل وذكر أن زوجته زنت بابن هذا، فقضى عليه الصلاة والسلام على هذا الولد وهو بالجلد والتغريب لعام، وحكم عليه بمئة جلدة وتغريب عام. ثم قال لأنيس: يا أنيس اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها أنيس فاعترفت، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت كما جاء في الصحيحين. إذا لا يجوز إسقاط الحدود أو إسقاط حقوق الناس بهذه الطريقة التي أشرنا إليها آنفا. وهكذا أيضا ما يتعلق بالإنكار، لو أن إنسانا أنكر شيئا فلا يجوز لمسلم أن يأخذ منه شيئا ولا بينة معه على هذا الإنكار، لأن الأصل أن المدعي يأتي بالبينة، وأما المدعى عليه فإذا أنكر فلا شيء عليه إلا اليمين، يحلف يمينا أن هذا ليس له علي شيء، ليس له حق عندي. فهذا هو المراد بقول المؤلف ويجوز على الإقرار والإنكار. فلو أنه أقر يجوز الصلح ولا بأس أن يتنازل صاحب الحق عن حقه، وكذلك في الإنكار أيضا يجوز إن كان كل ذلك باختيار من المتخاصمين. أما يقول لن أعطيك حقك حتى تتنازل هذا حرام ولا يجوز، وقد أجمعت الأمة على حرمته. قال بعد ذلك رحمه الله: والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة، فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. الأمة الغارة المقصود أن هذه الأمة غرت هذا الرجل وأظهرت له أنها حرة، وهو ما كان يعلم أنها أمة، فظن أنها حرة وغرته متعمدة في ذلك فتزوجها، ثم بعد ذلك علم أنها أمة وليست حرة، فما هو الحكم في ذلك؟ قال المؤلف: فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. يعني هذه ما زالت أمة ولو تزوجت ولو غرت هذا الرجل المسكين الذي لم يعلم بحالها، ففي هذه الحال هذا السيد له أن يأخذ هذه الأمة لأنه يملكها، وزد إلى ذلك أنه يأخذ قيمة الولد. لماذا؟ لأن هذا الولد هو تبع لهذه الأمة، فيقال لهذا الزوج: أنت تزوجت ودفعت المهر، إن لم يكن دفع المهر عليه أن يدفع المسمى الذي اتفقوا عليه أو يدفع صداق المثل، أما السيد فيأخذ قيمة الولد، أما الولد فيكون مع أبي ويكون حرا. لماذا؟ لأنه ابن هذا الرجل الزوج الذي هو حر، وهذه الأمة غرته وأظهرت له أنها حرة وهي ليست كذلك، لكن هذا السيد يأخذ قيمة الولد من أبيه، ثم يذهب هذا الولد مع أبيه ويكون حرا مع أبيه. قال: ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. وقيل يأخذها وقيمة الولد، وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها، ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد، وولده رقيق معها لربها. انتقل بعد ذلك: إذا كانت هذه الأمة استحقها رجل، يعني أن هذه الأمة ولدت من حر، ثم بعد ذلك صارت هذه الأمة لرجل آخر يملكها، كأن وصل إليه هذا الملك للأمة بهبة أو بميراث أو بشراء غير ذلك من الوجوه التي هي وجوه الملك. فهذا الذي يستحق الأمة وصار مالكها فإن قيمتها وقيمة الولد لا بد لهذا السيد، لهذا قال فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. إذن هذا الولد لا شك أنه يكون حرا ويكون تابعا لأبيه الذي هو حر ويثبت نسبه، لكن وهذا الزوج الحر يدفع قيمة هذا الولد لسيد الأمة. وهناك أقوال أخرى، قال وقيل يأخذها وقيمة الولد، يعني يأخذ هذه الأمة ويأخذ قيمة الولد، وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها، أي أن هذه الأمة وصلت إلى رجل وتزوجها لكن هذا الرجل لم يغتصبها، ظن أنه يجوز له أن يتزوجها، ثم ظهر أن هذه الأمة يملكها غيره، فترجع الأمة لسيدها الذي يملكها، وعلى هذا الولد أن يلحق بأبيه الذي هو الزوج، ويكون هذا الولد حرا تبعا لأبيه، إلا أن سيد الأمة يأخذ الأمة ويأخذ قيمة الولد. وهذه الأقوال كلها موجودة في مذهب مالك كما ذكرها المؤلف، ذكر القول الأول له قيمتها وقيمة الولد يعني لا يأخذ الأمة، والقول الثاني بل يأخذها أي يأخذ الأمة ويأخذ قيمة الولد، والقول الثالث له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها، لأن هناك من باعها لهذا الرجل الحر فتزوجها هذا الحر وهي في الحقيقة ليست حرة هي أمة. ثم قال ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها، أي بمعنى أن غاصبا جاء واغتصب هذه الأمة وأخذها بالغصب ووطئ هذه الأمة، ففي هذه الحال لا شك أن هذا يكون غاصبا ويكون زانيا لهذه الأمة لأنه اغتصبها وأخذها بالغصب، فيحكم عليه بالحد لصنيعه من الغصب والوطء بالحرام. وأما الأمة فهي لسيدها، وكذلك ولد هذه الأمة إذا ولدت يكون عبدا، لماذا؟ يتبع أمه، فالسيد يأخذ الأمة ويأخذ الولد وهذا الولد يكون عبدا. قال بعد ذلك رحمه الله ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما، فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا، فإن أبى كان شريكين بقيمة مال كل واحد. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى من جاء إلى أرض لا يملكها فبنى فيها. لا شك أن هذا غصب ولا يجوز أن تأتي إلى أرض لا تملكها فتأخذ هذه الأرض وتبني عليها عمارة أو بناء فيعمرها، فما حكم ذلك؟ هذا حرام بالاتفاق لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن إحياء الأرض إذا أردت أن تحيي أرضا يجب ألا تكون هذه الأرض مملوكة لأحد، هذا من شروط إحياء الأرض. إحياء الأرض جائز في ديننا، من أحيا أرضا فهي له، تكون ميتة فيأتي ويحييها بالبناء أو يجعل عليها سورا أو يزرعها، فهذه الأرض إذا لم تكن لأحد جاز لك أن تحييها. أما تأتي إلى أرض مملوكة ويستحقها أناس يملكونها فتأتي وتبني عليها العمارة أو تبني عليها سورا أو شيئا من ذلك فهذا لا يجوز، وهذا من اغتصاب الأرض، هذا من غصب الأرض، وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك وأنه لا يجوز، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن هبيرة وابن قدامة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، أما تحيي أرضا ليست ميتة هي مملوكة فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، ها هذا الحديث حديث صحيح، رواه أحمد في المسند وأبو داود كذلك وابن ماجه والترمذي. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، كما عند أبي داود في سننه. ما معنى هذا؟ يعني هذه الأرض التي يملكها فلان من الناس لا يجوز لك أن تزرعها، ولو زرعتها فليس لك حق في هذه الأرض ولا هذا الزرع الذي زرعته. ولهذا اختصم رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض، أحدهما غرس فيها نخلا والأرض ليست له، هي للآخر، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضى بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، ثم قال له: ليس لعرق ظالم حق. وهكذا الذي يبني في أراضي الناس وهي أراضي مستحقة لهم، فيأتي ويعمر عمارة أو يبني بناء فيقال له: عليك أن تزيل هذا البناء. المؤلف رحمه الله قال: يدفع قيمة العمارة قائما، يعني هذا من باب الصلح، يقال لصاحب الأرض: هذا الرجل بنى في أرضك، والأرض لا شك أنها أرضك، لا شك أن هذه الأرض هي أرضك، ما رأيك أن تشتري هذه العمارة؟ فتدفع له المال فتكون لك. فإن أبى يقال لهذا الغاصب الذي بنى في هذه الأرض: ما رأيك أنت تشتري هذه الأرض؟ فيدفع له قيمة البقعة براحا، كما قال المؤلف، قال: فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا، يعني قيمة هذه الأرض وهي بغير بناء، ليس فيها بناء، كم قيمتها؟ فيدفع هذا الذي بنى عليها قيمة الأرض لصاحبها. قال: فإن أبى كان شريكين بقيمة مال كل واحد. هذه الأمور المقصود بها الصلح في الحقيقة، وإلا فالأصل أن هذا البناء يهدم، لأنه ليس لعرق ظالم حق. وقد ذكرنا الحديث عندما اختصم رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يملك الأرض والآخر غرس فيها نخلا، فقضى عليه الصلاة والسلام بالأرض لصاحبها، وهذا هو الواجب، لأن الأرض أرضه، فكيف يتعدى هذا ويغرس نخلا أو يبني عمارة فيقال: هذه الأرض لك، ويا صاحب النخل أخرج نخلك، أو يا صاحب العمارة أخرج عمارتك. لماذا؟ لأنه ليس لعرق ظالم حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وهذا ما ذكرناه آنفا، أنه يؤمر بأن يخرج ما بناه أو ما زرعه أو ما غرسه. للحديث الذي ذكرناه آنفا قال: فقضى عليه الصلاة والسلام بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. قال: وإن شاء أعطاه ربه قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم. يعني بعد أن يتم نقض هذه الأمور فيعتبر أن هذه الشجرة التي قلعها كأنها حطب، فيعطيه قيمة حطب، والبناء يعتبره كالأنقاض فيعطيه قيمة الأنقاض، ويعطيه كذلك الأجرة لمن نقض وقلع هذه الأشجار. وأما قوله بعد ذلك: ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم، يعني الأمور التي لا قيمة لها كالقص والنقش، فهذا لا شيء عليه، لا يدفع له شيئا. قال بعد ذلك: ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. يعني لو أن الغاصب اغتصب شيئا وهذا الشيء فيه غلة، فيه مردود، والغلة المقصود بها مثلا في الشجر الثمرة، وأيضا في الحيوان قد يكون الصوف أو اللبن أو شيء من ذلك مما يستفاد، ففيها مردود وفيها ثمرة، فغلة الشيء المغصوب تكون لصاحب الغصب، للمغصوب منه، وهذا شيء متفق عليه، ولهذا قال ويرد الغاصب الغلة، يعني لا يجوز له أن يستفيد منها، فكل شيء تولد منه مال أو ثمرة هذا يكون للمغصوب منه الذي اغتصب ماله. فمثلا لو اغتصب شجرا فهذا الشجر سيثمر، هذا الثمر يكون لمن؟ للغاصب؟ لا يكون للغاصب، الغاصب ليس له شيء، ليس لعرق ظالم حق، الثمر هنا يكون لصاحب الشجر. لهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول إن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه. إذن نقل الاتفاق رحمه الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحلب المسلم الماشية حتى يستأذن، وكذلك أيضا لو مررت بحائط تريد أن تأكل من ثمره أول واجب عليك أن تستأذن. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يعني أن يأتي شخص ويدخل إلى بيتك وإلى الغرفة التي تضع فيها الطعام فيكسر الخزانة ويأخذ الطعام، لا يحب أحدنا ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز أن تأتي إلى حقوق الناس أو أراضي الناس أو شجر الناس فتستفيد من حقوقهم ومن غلة أموالهم، فهذا حرام ويؤكده وليس لعرق ظالم حق. لو نظرنا في كتب المالكية سنجد أن المالكية لهم قول ثاني في هذه المسألة مما يؤكد أن المسألة لا إجماع فيها، وهذا القول موجود في كتبهم في كتب المالكية. ولو رجع الإنسان إلى أقرب كتاب من كتبهم سيجد أن المالكية عندهم إذا كانت هذه الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن مثلا أو الصوف أو الثمرة من الشجر يقولون هي للغاصب، هكذا قالوا هي للغاصب. لماذا؟ قالوا لأن الخراج بالضمان، فهذا الرجل عندما استفاد من هذه الشجر وهي مغصوبة أو استفاد من هذه الماشية وهي مغصوبة كان يضمنها، فكونه يضمنها فلا بأس أن يستفيد من لبنها وصوفها أو من ثمرة الشجر، هكذا قال المالكيون كما في قول عندهم. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس لعرق ظالم حق كما عند أبي داود والترمذي، ليس له حق، وما فعله يكون حراما ويجب أن يرد المغصوب سواء كان عين المغصوب أو كان الغلة التي خرجت من هذا المغصوب. لا يجوز أن تأخذ متاع أخيك جادا أو لاعبا ولو كان مثل العصا، فكيف تأتي إلى أرض وتزرعها وتأخذ ثمرتها وهي ليست لك؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. إذن هذا قول في المذهب، والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا يجوز الاستفادة من الغلة بل ترجع إلى المغصوب منه. قال بعد ذلك رحمه الله والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، يعني كذلك ما يتعلق بولد الحيوان، لو أنه اغتصب ناقة أو بقرة فولدت هذه الناقة أو ولدت هذه البقرة فهذا يكون لصاحب البقرة ويكون للمستحق. ولو أن إنسانا اشترى هذا الولد فإنه يرجع إلى صاحبه الذي غصب منه. فكما أننا تكلمنا عن غلة المغصوب في الشجر، كذلك أيضا غلة المغصوب التي تتولد، وأشرنا إلى البقرة والناقة. فمثلا لو اغتصب بهايم ثم ولدت هذه البهايم، هذه أيضا ترجع لمن؟ ترجع إلى صاحبها، ويجب على الغاصب أن يردها إلى صاحبها. بل لو أن إنسانا اشترى هذه النتاج، نتاج البهائم، اشتراها من الغاصب، فيجب أن نأخذها من هذا المشتري ونرجعها إلى المغصوب منه. وقد أشرت أن المالكية خالفوا فيما إذا لم تكن الهيئة هيئة هذا الحيوان. فمثلا الحيوان لو كان فيه اللبن لا بأس عند المالكية أن يأخذه الغاصب، أو الصوف، أو الثمرة من الشجر، قالوا لا بأس أن يستفيد الغاصب من هذه الغلة لأنها على غير خلقته وهيئته. لكن هنا عندما تكلمنا عن المواليد والنتاج، المالكية أيضا يوافقون الجماهير في هذا لأنها على هيئته وخلقته، فهذا إجماع عند العلماء كلهم، والمالكية كذلك مع العلماء في هذه المسألة. وممن نقل الاتفاق من المالكية ابن جزي المالكي في كتابه القوانين الفقهية، والدليل ما مر معنا في الحديث: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، وقد ذكرناه وهو حديث صحيح. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس كما في مسند الإمام أحمد. فالغاصب متعد، لا يملك هذا الشيء المغصوب، ولا يملك النماء، ولا يملك الغلة، كل ذلك لصاحبها الذي يملكها وهو المغصوب منه. ولا ويقال إن ما ذهب إليه المالكية في تفريقهم بين ما كان على خلقته وهيئته وبين ما لم يكن كذلك، فهذا اجتهاد منهم ولا دليل عليه، والصواب هو مذهب الجماهير. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق، فولده رقيق وعليه الحد. هذه قد تكررت وقد تكلمنا عنها عندما قال المؤلف: ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها، كررها المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك: وإصلاح السفل على صاحب السفل، والخشب للسقف عليه، وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم، حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح، أو يبيع ممن يصلح. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصلح بين الناس في بنائهم وبيوتهم. فهنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن الرجل الذي يسكن في السفل في الطابق الأول مثلا أو الطابق الأرضي، والرجل الذي يسكن في الطابق الذي هو أعلى من هذا السفل، كأن يكون البيت من طابقين، الطابق الأرضي والطابق العلوي الذي يقال له الدور الأول. فهنا معروف أنهم يشتركون في أمور، من هذه الأمور السقف، فهذا السقف الذي هو سقف لصاحب السفل، لصاحب الدور الأرضي، من الذي يصلحه؟ قال المؤلف: وإصلاح السفل على صاحب السفل، أي أن هذا يكون الإصلاح عليه، أي أن هذا الذي يسكن في الدور الأرضي هو الذي يصلح السقف. وما يتعلق أيضا بالأخشاب التي يتكئ عليها هذا السقف وهي العمد، جمع عمود، فإذا كان علو الدار لرجل وأسفل الدار لرجل، فالسقف الذي بينهم الذي يتولى أمره ويصلحه هو صاحب السفل، فعليه أن يصلح هذا السقف وهذا البناء إذا حصل له ضرر أو إذا انهدم. والذي في العلو هو يجلس على هذا السقف ويسكن عليه، فلا يصلح إلا الشيء الذي من جهته، وهو ما يتعلق بمثلا البلاط الذي يكون على السقف، وهو المكان الذي يجلس عليه صاحب الدور الأول. وهكذا أيضا إذا كان هناك دور ثان وثالث ورابع يكون الحكم نفسه، فيصلح كل واحد منهما سقفه، فسقفه لصاحب العلو، وصاحب العلو يجلس على هذا السقف. وهكذا إن كان هناك علو آخر فسقفه لصاحب العلو الأول، وبناء العلو على صاحبه وبناء السفل على صاحبه. وهذا ذكر العلماء أنه من مفردات مذهب المالكية، يرون دائما أن هذا يكون على صاحب السفل هو الذي يصلح، خلافا لجماهير أهل العلم يقولون إن السقف مشترك بين صاحب العلو وبين صاحب السفل. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن السقف إذا حصل له شيء يكون مشتركا بين صاحب العلو وبين صاحب السفل، لأن هذا سقفه وهذا أرضه، فهما يشتركان في هذا الحق، فالذي في السفل يستفيد أن هذا هو سقفه، والذي في العلو يستفيد أن هذه هي أرضيته التي يجلس عليها ويعيش عليها. فإن حصل لها أنها وهت أو انهدمت، ففي هذه الحال يشترك الاثنان في ذلك فيصلحان هذا الأمر. والمؤلف قال حتى يصلح ويجبر، يعني الذي في السفل، وهذا على المذهب أن الذي في السفل هو الذي يجبر على أن يصلح، أو يقال له إذا لا تريد أن تصلح عليك أن تبيع فيأتي من يصلح غيرك. قد يقول قائل المالكية رحمهم الله عندما ذهبوا إلى هذا القول، هل استدلوا بدليل يدل على أن السقف يكون لصاحب السفل فيجب عليه أن يصلح؟ في الحقيقة ذكروا في بعض الكتب، لا سيما الكتب التي كتبت في البنيان، وهناك من المالكية في الحقيقة من اعتنى بهذا الأمر، وهو أحكام خاصة بأحكام البنيان، ككتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي البنا، وهو من علماء تونس، ويقال له المعلم محمد ابن البنا ابن الرامي. هذا الرجل في كتابه الإعلان بأحكام البنيان ذكر اتفاق أهل العلم، لكنه يقصد بالاتفاق المالكية، لهذا قال في كتابه اتفق أهل العلم مالك وأصحابه على أن السقف على صاحب السفلى ولا خلاف في ذلك، قصد بقوله ولا خلاف في ذلك في المذهب، وإلا فإن الجمهور من العلماء يخالفون المالكية. ثم قال رحمه الله وأصل ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فقوله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قال المؤلف فجعل السقف من لوازم البيت، فمن كان له سفلي والعلوي لغيره فالسقف للسفلي فعليه إصلاحه، هكذا استدل رحمه الله. واستدل أيضا بقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال فالسماء سقف للأرض، فيدل ذلك على أن كل ما ارتفع على الأرض كان سقفا لما دونه. ولا شك أن هذا يقال من حيث الأصل، فلا شك أن السقف يكون لصاحب السفلى، يكون لمن كان في السفل، لكن الكلام عند الاشتراك، إذا كان رجلان قد اشترك في بيت، هذا في الطابق السفلي وهذا في الطابق العلوي، ففي هذه الحال لا شك أن الصواب أنهما يشتركان في هذا السقف، لأنه سقف لمن كان في الطابق السفلي ويكون أرضية لمن كان في الطابق العلوي. قال بعد ذلك ولا ضرر ولا ضرار، فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها، أو فتح باب قبالة بابه، أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه، يعني أنه لا يجوز الأذية للجار بأي حال من الأحوال، وهذا حرام ولا يجوز، لأن الأذية محرمة عموما، فكيف بالجار الذي هو جارك؟ وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالجيران وأمر بالإحسان للجيران ونهى عن أذاهم، ويجب على المسلم أن يكف أذاه، بل عليه أن يحسن إلى جاره، لا يكتفي بأن يكف أذى عن جاره، بل عليه أن يحسن إلى جاره وأن يصبر على أذى جاره إن كان جاره مؤذيا. وعندنا الحديث المشهور لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح، والمؤلف ذكر هذا رحمه الله عندما قال ولا ضرر ولا ضرار. هذا حديث رواه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده، فقد ورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وذكر أنه لو كان سيفتح نافذة لا يجوز إذا كان جاره يتضرر، كذلك إذا كان سيفتح بابا قبالة باب جاره ويكون هذا ضارا كذلك لا يفعل، أو يحفر حفرة وهي تضر بجاره، ولو كان هذا المكان الذي سيحفر فيه في ملكه لكنه سيضر بجاره لا يجوز له أن يضر بجاره ويمتنع عن هذا الصنيع. بل في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن الجار لو أراد أن يضع الخشبة على جدارك وجدارك لا يتضرر فيجب أن تستجيب لجارك، كما في الصحيحين لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، حديث أبي هريرة في الصحيحين لما روى هذا الحديث وجد أن الذين حوله سكتوا وكأنه سمع وكأنه فهم منهم أن هذا الحكم فيه نوع من الثقل، كيف أسمح له أن يضع خشبة في جداري؟ فقال أبو هريرة لمن يسمع ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة كما قال الشراح سأرمي السنة بين أكتافكم فأقيم عليكم الحجة. وطائفة من أهل العلم قالوا لا، بل المقصود الخشبة، إذا امتنعت أن تجعل جارك يغرز خشبة في جدارك فإن أبا هريرة كان أمير المدينة فيقول لأرمين بها يعني بالخشبة بين أكتافكم، لن أضع الخشبة على جدارك بل على كتفك، وهذا يدل على أنه كان سيستخدم ولايته حتى يطبق هذه السنة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود، القمط بكسر القاف وإسكان الميم، وذكروا أيضا أن الجمع قماط، إذن قوله هنا القمط جمعه قماط، يعني لو اختلف رجلان في حائط وهذا الحائط كالمشترك بين هذين الرجلين، فهذا يقول هذا لي الحائط وهذا يقول بل هذا لي، فالمؤلف يقول يقضى بهذا الحائط أي أنه يعطى لمن إليه القمط والعقود. القمط قالوا هي الخشب الذي يجعل في وسط الحائط حتى يحفظ هذا الحائط من الانكسار أو الكسر، وأما العقود قالوا هي الأحجار التي تتداخل في بعضها البعض، فينظرون هل هذه القماط والعقود في جهة الجار الأول أو هي في جهة الجار الثاني. قالوا إن كان في جهة الأول فلا شك أن الأول هو الذي يملك هذا الحائط فيقضى له بالحائط، وإن كانت في جهة الجار الثاني فهنا يقضى للجار الثاني، وإن كانت هذه الأمور مشتركة فيكون الحائط مشتركا بينهما، وهذا يعرفه أهل المعرفة. ولا شك أن هذه الأمور لا يفصل فيها في الغالب إلا عند القضاة، فهم يفهمون هذه الأمور ويدركونها تماما، والقضاء يكون فاصلا ويكون ملزما لكل الأطراف. قال بعد ذلك ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء. قبل أن نتكلم عن قضية منع الماء ومنع فضل الماء لا بد أن نذكر أمرا يتعلق بمن حاز هذه الأشياء إلى رحله أو إلى إنائه، فما هو الحكم؟ العلماء قالوا إذا حزت الماء أو حزت الكلى أو أي شيء من هذه الأمور المباحة أو المعادن حزتها إلى بيتك أو إلى إنائك أو إلى رحلك قالوا صارت ملكا لك، فيحل لك أن تبيع كيف شئت. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. قال العلماء أي المقصود من قوله إذا أخذت الماء من نهر النيل أو من نهر الفرات وهو يسيل فحزته إلى إنائك أو إلى رحلك فإن هذا الماء يكون لك، وهكذا نقل الاتفاق ابن قدامة والقرطبي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال: أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلى الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه ما حازه في إنائه، أما إذا حاز الماء إلى إنائه وأخذ الكلى في حبله أو حازه في رحله أو أخذ المعادن فهنا يملكه، فيجوز له أن يبيعه باتفاق العلماء. ولهذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لئن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. إذن أجاز عليه الصلاة والسلام لمن أخذ الحطب من الأرض أو من الفلاه، وكذلك من أخذ الكلى وحازه، أنه يملكه وله أن يبيع ذلك. بقي ما يتعلق بمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، ومعروف أن الكلى المقصود به ما يتعلق بالمرعى، وهو الرطب واليابس من هذا الذي يسمى الحشيش تأكله الأنعام، فهذا المقصود بالكلى، يقال له الحشيش. هذه المسألة لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، وهو ما يتعلق بعدم جواز منع فضل الماء ليمنع به الكلى، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.